وكرمه علينا مع دروس وعود على ما نحن عليه من الكتب. نسأل الله أن يسر لنا وأن يزيد لنا هذا الخير، أن يثبته لنا ما حيينا أبدا، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات. كما اعتدنا نبدأ بالتفسير إن شاء الله. ما زلنا مع سورة ياسين، وبلغنا إلى قوله جل في علاه: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ذكر الله جل في علاه دلائل قدرته وآيات ربوبيته سبحانه جل في علاه إظهارا وتجلية، إقامة للحجة وقطع وضحت الشبه وقطع الحجج وإظهار البراهين على توحيد رب العالمين. أولم يروا، والحق أن الرؤية هنا أيضا كالإخبار، المسألة المراد منها هي الرؤية القلبية هنا، والمعنى فيها التفكر والتدبر. أولم يتدبروا، أولم يتفكروا، أولم يدققوا ليعلموا أن الله جل في علاه هو الواحد المستحق للعبادة. أولم يروا، لم يتفكروا بالقلب، أولم يروا، أولم يتدبروا، كما قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. هنا الهمز في قول أولم يروا، الهمز هنا للإنكار وللتعجيب من حالهم، يعني إن تعجب فأعجب من حالهم ومما هم فيه. والآيات تأتيهم تترى صباح مساء ليل نهار قطعا للشبه التي تعتريهم، ومع ذلك لا يؤمنون وينظرون إلى عظيم ربوبية الله جل في علاء فلا يقرون. وإن تعجب فعجب هذا الفعل، لأنه قال أولم يروا، الهمز هنا للإنكار والتعجب، فهو كأنه فيه الاستفهام الإنكاري، ينكر عليهم كيف لا يؤمنون، كيف لا يوحدون وقد أقمت عليهم الحجج والبراهين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. انظر هنا شيء يعني إلى, إلى, إلى ما بينه الله جل في علاه من علامات ودلائل ربوبيته سبحانه جل في علاه الخلق والمتفرد بالخلق هو الله جل في علاه. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، وقد قال الله تعالى: الله خالق كل شيء. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وأيضا هنا في قوله مما عملت أيدينا دلالة على هنا إثبات اليد لله جل في علاه. أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. أنا في درس الآن باشمهندس، بس يعني ممكن المغرب هكون تحت أمرك، ممكن؟ أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ثم قال مما عملت أيدينا فنسب اليد لله جل في علاه. وهذه الإضافة المباشرة هنا دلالة واضحة جدا على إضافة الصفة الموصوف، لأننا قلنا كثيرا وتكرارا ومرارا المضاف لله جل في علاه نوعان: إضافة عين مستقلة بذاتها، وهذه إضافة مخلوق لخالق، والإضافة للتشريف، وإلا فهو خلق كل شيء، فتكون الإضافة هنا للتشريف، زيادة تشريف. وإضافة معنى وإضافة المعاني إضافة صفة الموصوف، إضافة المعاني إضافة صفة الموصوف. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وقال أيدينا هنا على الجمع، إما على التعظيم وإما على الجمع. والحق هنا جاءتنا آيات بالإفراد وآيات أيضا بالتثنية وآيات بالجمع. ألا تأتي جاءت بالتثنية: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وهذا تثنية الآن بيدي. وجاء أيضا بالإفراد. قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله، يده الآن يد الله فوق أيديهم. وبالتثنية أيضا قول الله جل وعلا، وقالت يهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وفي الجمع في قوله جل في علام مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فجعل الآية أولا بأن الله تعالى قد خلق وانفرد بالخلق سبحانه وجل في علام، وفيها إثبات اليد وهي يد حقيقية تليق بجلال الله وكمال الله سبحانه وجل في علام وبهائي عظمته، وهذا كما قلنا على تأصيل أهل السنة والجماعة، وهذا على ما قلنا على تأصيل أهل السنة والجماعة. قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، فهم لها مالكون، هذه فيها دلالة واضحة جدا على أيضا أن من الآيات التي هي فيها دلالات على تفرد الله جل وعلا بأن الله جل وعلا ملككم إياه وأن لكم ذلك. وعظيم خلق الإبل، ترى الأنعام والإبل كيف عظيم الخلق فيها، ومع ذلك ذللها الله جل وعلا وملكها لكم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. والأنعام كما ذكرها في غير مواضع من كتابي كبهيمة الأنعام، الأنعام المقصود بها هنا البقرة والغنم. والإبل، وهذه فيها منافع مترتبة بخلق الأنعام، الله جل وعلا بينا كيف ينتفع بها الخلق. قال فهم لها مالكون أي قاهرون مالكون، تصرفون بها كيف يشاءون من ذبح وأكل اللحم، من أيضا استخدام اللبن، وأيضا يجعلونها ركوبا تحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. وهذا كله دلالة على عظيم ربوبية الله جل في علاه. وهنا تعداد كما قلنا النعائم يستلزم الشكر، تعداد النعائم كما قلنا يستلزم الشكر. قال الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. قال وذللناها لهم أي جعلناها لهم مسخرة لا تمتنع مما يريدون منها من منافعهم حتى الذبح، ويقودها الصبي فتنقاد له ويزجرها فتنزجر. وهذا كله ذللها الله جل وعلا لهم ليعلموا أن الخالق الرازق المدبر هو الله جل وعلا، هو الذي قربها إليهم والذي ملكهم إياه والذي يسر لهم السيطرة عليها. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. حياكم الله وبركاته. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وهي طبعا أنت لو نظرت إلى الإبل وعظيم خلق الإبل وعظيم خلق الله فيها وكيف ذللها الله لكم، وتعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في معاطن الإبل وقال هي خلقت مما خلق منه الجان، هذه العلة، ولأن لها غضبة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه قد تقتل يعني من أمامها، ومع ذلك ذللها الله جل في علاه، الصغير يأخذها وتنقاد له إلى حيثما أراد. وهذا أيضا من عظيم آيات الربوبية. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. يعني فيها منافع كثيرة، ليست المسألة هنا على منفعة الأكل فقط بل الركوب، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغي إلا بشق الأنفس، هذه من تعداد النعائم كما قلنا يستلزم التوحيد بالشكر. فمنها ركوبهم، وهذا تفريع على أنه ذللها لهم، يعني فمنها ركوبهم الذي يركبونه، قال فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أي ما يأكلون من لحمها في هذا الباب. قال ومنها، من هنا كما قال بعض العلماء هي للتبيض، وهي للتبيض. شو انظر هنا تعتاد النعائم كما قلنا، أولا خلقها ثم ملكهم إياها ثم ذللها لهم تذليلا وانتفعوا بها ركوبا وأيضا منها يأكلون لهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ومنها يأكلون يعني يأكلون لحمها. وقلنا هذا للتبعيد لأن منها ما يستخدمونه ركوبا ومنها ما يستخدمون حلبا حل تكون ناقة حلوبا ومنها ما يكون للأكل ومنها ما يأكلون ومنها يأكلون ولهم فيها منافع أي في الأنعام منافع غير الأكل والحلب والركوب وما ينتفعون بها من أصوافها وأوبارها وأشعارها أساسا ومتاعا إلى حين وأيضا ما يتخذون من الأدهان من شحومها وأيضا الانتفاع بالبقر في الحراسة ولهم فيها مشارب المشارب معناها أنهم يستخدمونها أيضا كشرب الحليب فيشربون من ألبانها ولذلك قال الله جل وعلا أفلا يشكرون أفلا يشكرون أفلا يشكرون الله جل وعلا على هذه النعم ويوحدونه ويخضعونه بالعبادة. فانظر هنا تعداد النعم فتعداد النعم سبحان رب العظيم فيها استلزام تعداد النعم فيها إظهار الربوبية واستلزام الإلهية يريد منكم ذلك إذا قال ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون هنا توحيد الله أفلا يوحدون الله جل في علاه بالشكر إقرارا بالقلب ثم بعد ذلك طاعة طوعية ثم المصارعة في مرضات الله جل في علاه المصارعة في مرضات الله جل في علاه وهذه من باب التوحيد. ولذلك لما قال داود عليه السلام رب كيف أشكرك والشكر نعمة منك تحتاج إلى شكر قال الآن شكرتني فهذا توحيد الله تعالى بالشكر والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح فلذلك قلنا هذا من التوحيد ففيها الإقرار وفيها العمل اعملوا آل داود شكرا فيكون شكر باللسان إقرارا أو تحديثا وأما بنعمة ربك فحدث وبالقلب إقرارا واعتقادا وبالجوارح عملا. قال أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إذن هذه أيضا فيها دلالة على أن الشكر واجب على المكلفين وعلى أن المرء وجب عليه أن يتدبر أنعام الله جل في علاه عليه التي لا تعد ولا تحصى في مقدمه ومؤخره وكيف أن يكون عابدا لله جل في علاه بالإقرار بهذه النعائم ثم شكر الله بها توحيدا لله جل في علاه. واتخذوا من دون الله آلهة وهذا تعجيب أيضا هذا تعجيب للمؤمنين وتعجيب للنبي الأمين كيف بعدما أقروا بعدما دلل الله لهم على عظيم ربوبيته خلق الأنعام والتمليك لها وتذليلها لهم وأيضا تعداد المنافع وتعداد المنافع والنعم عليهم فيها دلال على ربوبية الله جل في علاه وعظمته وتوحيده فيقول هنا وعجبا مع ذلك اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون كما في الإسرائيليات إني والجن والإنس في نبأ عظيم أخلق ويعبد غيري أرزق ويشكر سواي خيري إلى العباد نازل وشرهم إلي صاعد أتحبب إليهم بالنعيم ويتبغضون إلي بالمعصي. هذه آفة أهل الكفر وضاع أهل الكفر بل وهلاك أهل الكفر بذلك يهلكون نعم بكفرهم وجحودهم فإنهم بعدما عدد الله لهم النعائم وبين لهم دلائل قدرته وعظمته وربوبيته ومع ذلك يركبون الهوى ويستكبرون والكبر لا منفعة فيه لا في الكفر ولا في الإيمان وأما في الإيمان فهو معرض للهلاك لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر وأما المتكبرون المتجبرون يأتون يوم القيامة كالذر تحقيرا لشأنهم وأيضا إثباتا للعقوبة التي تنتظرهم. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون يعني واتخذوا آلهة ليس إلها واحدا بل آلهة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فاتخذوا أصناما أصناما أصناما لا تنفع ولا تضر لا تسمع ولا تجيب، يعبدونها من دون الله جل في علا، لا قدرة لها لا على النفع ولا على الضر، ولا ينفعون أنفسهم ولا يضرون أنفسهم، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون، ولا يعود عليهم من عبادتهم من شيء، بل الهم والغم والحزن والخسارة والبوار والعار والشنار، وفي الآخرة النار. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، أي رجاء أن ينصروا من جهتهم إن نزل بهم عذاب أو هجم عليهم أحد، فلعلهم ينتفعون بهذه العبادة لرد وضرع لرد وزجر من يهاجمهم، وهم في ذلك خيالات أوهام فوق أوهام، لا يستطيعون لذلك سبيلا، لا يستطيعون نصرهم طبعا ولا أنفسهم ينصرون أيضا. وهذه مستأنفة، لا يستطيعون نصرهم لبيان بطلان ما رجوه منهم وأملوه، وهذا فيه كما قلنا دلالة واضحة جدا على التبكيت والتقريع أيضا. لا يستطيعون نصرهم، هذه على إن كنا على المسألة على الأصنام، فكيف تكون الواو هنا الواو والنون هنا في الجمع جمع العقلاء؟ نقول أنزلوهم منزلة هذا، لأن الذين عبدوهم أنزلوهم منزلة العقلاء، وطلبوا منهم النفع والضر والنصرة، فكان مناسبا ومشاكلا لهم في هذا الباب، لا يستطيعون نصرهم، لا قوة لهم على ذلك، ولا ينتفع المشركون بهم، ولا تنفعهم عبادتهم، ولا هم يعني ينتصرون أو ينصرون، ولا لأنفسهم ينصرون. وهم لهم جند محضرون، هم لهم جند أي والكفار جند للأصنام محضرون، يحضرونهم في الدنيا. قال الحسن البصري يمنعون منهم ويدفعون عنهم، وقال قد قتادة بأنهم من عبد العزة واللات فإنهم يغضبون لهم في الدنيا، ينتصرون للأصنام، أرأيت أنهم كانوا يجعلون لله شيئا ويجعلون أصنامهم شيئا، فينتصرون لهذه الأصنام ويعني يدافعون وينافعون عنها، أرأيتم ماذا فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم من أجل اللات والعزة؟ هم يقولون سفهتم أحلامنا وسفهتم آلهتنا، فماذا حدث؟ انتصروا لآلهتهم، حتى أن الله جعل سد الباب والذريعة في ذلك عندما قال الله جل في علاه، قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. رأيت إبراهيم عليه السلام قال عندما قال عندما تولوا مدبرين كما قال الله تعالى فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون، قال لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين، وقد كان وهدمها وعلق الفأس في كبيرهم وأشار إلى كبيرهم، حتى أنهم قالوا من فعل هذا بآلهتنا أنه لمن الظالمين. فهم جند لهم يدافعون ويدافعون عنهم، والحق أنهم يدافعون عن أنفسهم وعن هواهم وعن اختيارتهم، المسألة راجعة عليهم. وهذه الأصنام والآلهة التي يغضبون لها لا تستطيع لهم نصرا، قال وهم لهم جند محضرون، أي للمشركين جند محضرون معهم في النار، فلا يدفع بعضهم عن بعض، الجميع سيتسخطون في نار جهنم. والحديث كما قلناه مرارا حديث شفاعة طويل، ينادى في عرصات يوم القيامة من كان يعبد أحدا فليتبعه، فيتسقطون خلف أصنامهم في نار جهنم خالدين فيها أبدا. وقيل الأصنام لهؤلاء الكفار جند الله عليهم في جهنم لأنهم يلعنونهم ويتبرعون منهم، وقيل إن الكفار يعتقدون أن الأصنام جند لهم يحضرون يوم القيامة لإعانتهم، كما قالوا ما نعبدهم إلا يقربون على الله زلفى يتمنون شفاعتهم، وأكذبهم الله في ذلك كله. قال الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون، ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. يعني اشكروا ربكم جل في علاه، واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون، فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فلا يحزنك يا محمد قولهم، هذا قول ما يفيده قوله أنهم قالوا واتخذوا من دون الله آلهة. لأنهم أمام النبي يفصحون عن كفرهم وشركهم ويقولون هؤلاء آلهتنا وإنها شركاء الله جل في علاه، يقولون نجعل هذا لله وهذا لشركائنا، وكل ذلك يسمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويزجره وينهى عنه وينتهره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بذلك، قال لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، وهذا يتأثر جدا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلما ظهر تأثر النبي صلى الله عليه وسلم نهاه الله عن ذلك. فلا يحزنك قولهم أن أن أن أنهم اتخذوا من دون الله آلهة، لا يحزنك قولهم أنهم يشركون بالله جل في علاه. وقد نقول أنه قد أتت آيات أخرى أيضا بأنه يحزنه قولهم فيه هو بأبيه وأمه، عندما كانوا يلقبونه بالصادق الأمين صاروا يقولون ساحر شاعر مجنون كذاب، هذا كان يحزنه جدا، كما قال الله تعالى قد نعلم أنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. قوله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، فالله جل فلا يعلم ما يظهرون وما يضمرون، يعلم السر وأخفى، وهذه معناها طمئنة القلوب، طمئنة القلوب للمؤمنين المصلحين، ومعناها إرعاب وزجر للمفسدين المرجفين، بأن الله تعالى يعلم ما هم عليه من صلاح القلوب أو فساد القلوب، ويعطيهم على قدر هذا الصلاح أو هذا الفساد، ويعطيهم على قدر هذا الصلاح وهذا الفساد. لذلك قال فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. نقف عند هذه الآية، قال أولم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وبيان أيضا عظيم ربوبية الله جل في علاه مطلوب من العبد حين الخلق. لكن نقف عند قوله فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون، وهذه سعة علم الله جل في علاه ردا على المعتزلة، وأن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. فإن أقرتم بذلك فلا معارضة، فأنا يعني نستغرب جدا عندما يفتي أحد بفتوى ترى يعارضها أو يقول بشيء فيه المصلحة فيعارضونه بأقوال بعض الدعاء، هذه دلالة على الجهل المركب، هذه دلالة على الجهل. إذا رزقت الأعلم فعد عليه بنوارز وخذ فتواه ولا تذهب لغيره. الفتاوى الفوائد المستنبطة، صحة القياس تعداد النعم يستلزم التوحيد، تعداد النعم الدال على الربوبية يستلزم التوحيد. من استعان بغير الله خذل، ومن توكل على غير الله كفر. طبعا هذا مسألة التوكل التام القلبي. ومن طلب من غير الله ذل. نعم هذه الفوائد المستنبطة.